مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. هونك روحوا خلوني ومقام الهادي فرجوني بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الأنبياء وخطيبها ودواء الأدواء وطبيبها. مواضيع دينية مهمة ننتقيها لنستعرضها مع أحد المشايخ الكرام من دار الفتوى في أستراليا لتعم الفائدة عليكم وعلينا. اليوم أحببنا أن نسلط الضوء على موضوع مهم، وهو عن الولاية وعن الصوفية. ما معنى الولاية وما معنى الصوفية وما يتعلق بها من أمور أيضا سنطرحها اليوم على فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله. أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل. ونالي شيخ ذو العالمين غوث هو الهرري حمته السيف. أرحب بكم جميعا مستمعين الكرام، وأرحب بكل من يستمع إلينا عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org. تحية مني أنا هنادي إلى كل مستمعين عبر الديجيتال راديو وكل من يدعم صفحة الإذاعة على الفيسبوك 2mfm راديو. Yeah. لكم مستمعينا الكرام، وسنرحب معنا بالاستديو بفضيلة الشيخ بلال حميصي. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وبارك الله فيكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن الإخوة المستمعين صالح العمل، وأن يشرح صدورنا وأن يرحمنا. آمين، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنبدأ بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهو عن الصوفية وعن الولاية. فبداية لو تعرف لنا الصوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي هدى من خلقه من اصطفاهم فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة التفكر والادكار، وملازمة الاتعاظ والأذكار. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي العربي المختار، الذي اصطفاه ربه وجعله إماما للمتقين وسيدا للأبرار، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين أهل المحبة والأسرار، وعلى من سار خلفهم من الزاهدين والصوفية الأخيار. أما بعد، لقد جعل الله تعالى هذه الطائفة سادة الأمة، وفضلهم على سائر خلقه بعد أنبيائه ورسله، وجعلهم للناس هداة ورحمة، فكان منهم الأولياء والعلماء والسادة الأئمة، فهم رضي الله عنهم مصابيح الأنوار ومعدن الأسرار، يتبعون الحق ويدورون معه حيث دار، حملوا لواء العلم والعمل، وتجنبوا مهالك الجهل والكسل، قاموا بما عليهم من التكليف، وطلبوا المغفرة من التواب اللطيف، ثم رجعوا إليه سبحانه وتعالى بصدق الافتقار، وسلكوا طريق الفقر والانكسار، فهم إلى الله تعالى فقراء، وفي بواطنهم سلاطين أمراء، هجروا المنام وقللوا من الطعام، واحتملوا الأذى من الأنام، واجتنبوا الذنوب والآثام، وصلوا بالليل والناس نيام، فهم من خشية الله تعالى عيونهم دامعة وقلوبهم إليه خاشعة. واعلم أخي المستمع أن أهل هذه الطائفة الصوفية الأفاضل قد ذهب أكثرهم، ولم يبق إلا رسمهم، إلا ما ندر من أهل التقوى والسلامة، إذ الحق باق إلى يوم القيامة. والتصوف مرتبة عالية، وهو إصلاح القلب بالوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا وباطنا، فهو مبني على الكتاب والسنة، وذلك باتباع شرع الله تعالى والاقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأحوال، والأكل من الحلال، وإخلاص النية في جميع الأفعال، وتسليم الأمور كلها لله من غير إهمال في واجب ولا مقاربة لمحظور، وحاصله اتصاف بالمحامد وترك للأوصاف الذميمة، فهو مسلك قائم على العلم والعمل، أعلاه علم التوحيد وأداء الواجبات قبل النوافل، ثم عمل البر والخير والزهد والتحلي بالأخلاق الحسنة. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. رواه الطبراني. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، هنيئا لمن وصل إلى هذه المرتبة. لو تبين لنا ما الفرق بين الصوفي والمتصوف؟ الصوفي كما عرف ذلك الجنيد البغدادي رحمه الله تعالى الذي كان سيد الطائفة الصوفية، قال في تعريف الصوفي: الصوفي من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق النبي المصطفى وأذاق النفس طعم الجفا وكانت الدنيا منه على القفا. وأما المتصوف فهو الذي يدعي بأنه صوفي. ولو أردنا أن نعرف للإخوة المستمعين عن الصوفية والفرق بين الصوفية والتصوف لطال بنا المقام، ولكن نذكر شيئا قليلا حتى نعرف الإخوة بالفرق ما بين التصوف والصوفية. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب العباد إلى الله تعالى الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا شهدوا لم يعرفوا أولئك هم أئمة الهدى ومصابيح العلم. رواه أبو نعيم. وليعلم بأن اسم الصوفي لم يكن في الصدر الأول، ولكن المعنى كان موجودا، فقد ثبت عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اخشوشنوا وتمعددوا. ومعنى اخشوشنوا أي الزموا خشونة العيش، أي لا تتنعموا. وأما قوله رضي الله عنه تمعددوا فهو التشبه بمعد بن عدنان أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا على الإسلام، وكان ذا شهامة وملازمة لخشونة العيش. ويقول الإمام القشيري رحمه الله في وصف الطائفة الصوفية: فقد جعل الله تعالى هذه الطائفة صفوة أوليائه. وقال معروف الكرخي رحمه الله تعالى: التصوف هو الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق. وقال الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة الصوفية: التصوف صفاء المعاملة. فالصوفي من كان عاملا بشريعة الله تبارك وتعالى وخالف هواه، لا يتبع نفسه ما تريد في المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك، بل يقتصر على القدر الذي يحفظ صحة جسده من المأكل والمشرب والملبس، مع بذل الجهد في عبادة الله تبارك وتعالى في أداء الفرائض والإكثار من النوافل. وقد قيل: عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. ويقول الجنيد رحمه الله: طريقنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة، إذ الطريق إلى الله تعالى مسدود إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول سهل التستري رحمه الله: أصول مذهبنا يعني الصوفية ثلاثة: اقتداء بالنبي في الأخلاق والأفعال، والأكل من الحلال، وإخلاص النية في جميع الأفعال. وفي هذا بيان أن التصوف الحقيقي ليس فقط لبس الصوف دون اتباع للشرع الشريف، بل الصوفي الحقيقي هو الذي يتبع الحق ويؤدي حقوق الله عليه. وقد قيل: ليس التصوف لبس الصوف ترقعه، ولا بكاؤك إن غنى المغنون، بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والإسلام والدين. ويقول سيدنا الرفاعي الكبير رضي الله عنه: الصوفي هو الفقيه العامل بعلمه. وقال الجنيد: ما أخذنا التصوف بالقال والقيل، ولكن أخذناه بالجوع والسهر وترك المألوفات والمستحسنات. فالتصوف حاصله اتصاف بالمحامد وترك الأوصاف المذمومة مع الزهد في المأكل والملبس. وقبل ذلك كله الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأداء الفرائض واجتناب المحرمات. وقال بشر بن الحارث: الصوفي من صفى قلبه. وقال رجل لسهل التستري: من أصحب من طوائف الناس؟ فقال: عليك بالصوفية، فإنهم لا يستكبرون ولا يستكثرون. سبحان الله، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو تخبرنا عن بعض الأمثلة حول الأكابر، أكابر الصوفية. لنبدأ أولا بالصحابة الكرام. نعم. بسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين، كانوا من أكابر الصوفية. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو تتبعنا سيرته العطرة لوجدناه سيد المتواضعين عليه من الله الصلاة والسلام. وسنذكر لكم بعضا من الأمثلة عن أكابر الصوفية. منهم، أي من التابعين، أويس القرني رضي الله عنه، وكان معروفا برثاثة الثياب، وكان من رثاثة الهيئة والفقر، بحيث يظنه الصبيان مجنونا. إنما يعرفه من يعرف دين الله على الحقيقة. قال عليه الصلاة والسلام: إن خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر من قرن ثم من مراد، له والدة هو بها بر، كان به برص، فأذهبه الله عنه إلا قدر درهم، فإذا لقيتموه فمروه فليستغفر لكم. ثم بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا عمر ابن الخطاب قد سمع الحديث من النبي، فصار يسأل أمداد اليمن عندما يأتيه المقاتلون من اليمن لمعاونته: هل فيكم أويس بن عامر؟ حتى اجتمع بمن يعرفه وقالوا: إنه معنا. فاجتمع به سيدنا عمر رضي الله عنه فسأله: أنت ابن عامر من قرن ثم من مراد؟ فقال: نعم. قال: كان بك برص فأذهبه الله عنك إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة أنت بها بر؟ قال: نعم. فقال له سيدنا عمر، مع أنه أفضل عند الله تعالى منه: فاستغفر لنا. فقال: أي أويس، من تواضعه أنتم أحدث عهدا بسفر صالح، يعني أنك يا أمير المؤمنين قريب عهد بالقدوم من مكة. فألح عمر عليه فاستغفر له. هذا أويس بن عامر، الرسول قال عليه الصلاة والسلام في حقه: إنه خير التابعين، وهو أفضل ولي بعد أولياء الصحابة. ثم قال له عمر: أكتب لك إلى عاملي يجري لك عطاء. فقال: أي أويس، أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلم يقبل أن يجري له الفاروق عمر راتبا آثر فقره على الغنى والرفاهية. فانظروا إلى سيد الصوفية من التابعين، وانظروا إلى افتراء بعض أهل هذا العصر الذين يحتقرون الفقر ويجعلون الفقر وقلة المال نقصانا، ولا يدرون أن الكريم على ربه هو العبد المتقي. سواء كان غنيا أو كان فقيرا، ثم إن أكثر الأتقياء فقراء. فبعد هذا كيف يدعي إنسان أنه مسلم صوفي أو أنه شيخ في الدين ثم يذم الفقر من غير تفصيل ويقول لا يجتمع فقر وإسلام؟ سبحان الله. الآن نريد منك فضيلة الشيخ أن تعرف لنا الولاية وكيف يصل الشخص إلى الولاية. نعم، هذا السؤال مهم جدا. أولا نقول الولاية هي الاستقامة. نعم. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والولي هو العبد العارف بالله والمستقيم بطاعة الله تعالى، المواظب على جميع الطاعات، المجتنب لكل المحرمات كبيرها وصغيرها، والمداوم على نوع من السنة، والمعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات، الذي تولى طاعة الله فأكرمه الله تعالى في الدنيا والآخرة. ويدل على ذلك الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي رواية للطبراني من حديث حذيفة ويكون من أوليائي وأصفيائي. وفي الحديث بأن العبد المستقيم يحبه الله، وأما معنى كنت سمعه أي أن الله تعالى يعطيه قوة وبركة في سمعه وبصره ويده، فيسمع ما لا يسمعه غيره عادة، ويرى ما لا يراه غيره عادة، وذلك بخرق العادة له، وهي التي تسمى بالكرامة. أي الكرامة أمر خارق للعادة تظهر على يد المؤمن المستقيم بطاعة الله تبارك وتعالى. وبذلك تفترق الكرامة عن السحر والشعوذة، وتفترق أيضا عن المعجزة. فإن المعجزة تكون لإثبات النبوة، وأما الكرامة فتكون للدلالة على صدق اتباع صاحبها لنبيه. وهناك تفسير آخر لهذا الحديث كنت سمعه وبصره، أي أن الله تعالى يوفقه لاجتناب المحرمات، فلا يستعمل سمعه في الاستماع إلى ما حرم الله، ولا يستعمل بصره في النظر إلى ما حرم الله، ولا يستعمل يده في البطش بما حرم الله، ولا يستعمل رجله في المشي إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. وهناك أمثلة كثيرة تبين لنا عن الكرامات، ولكن إن شاء الله نذكرها بعد قليل إن شاء الله. إن شاء الله عز وجل. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إذن الكرامة تظهر على يد الأولياء. نعم. هذا دليل على صدقهم أنهم يتبعون النبي نبيهم اتباعا كاملا. نعم. طيب ما الفرق بين المعجزة والكرامة والنبي والولي؟ المعجزة أمر خارق للعادة يظهر على يد من ادعى النبوة، موافق للدعوة، وسالم من المعارضة بالمثل. أما الكرامة تكون للدلالة على صدق اتباع صاحبها لنبيه، أمر خارق للعادة ولكن يظهر على يد الأولياء، الأولياء الذين هم أتباع الأنبياء، لا يكون مصحوبا بدعوى النبوة. أما المعجزة تكون مصحوبة بدعوى النبوة. الكرامة لما تصير مع الولي دلالة على أن هذا الإنسان متبع لشرع نبيه اتباعا كاملا، ولذلك الله تعالى أكرمه بهذا الأمر الخارق للعادة والذي يسمى كرامة. وهناك أمور أخرى من الخوارق للعادات كالسحر وكالاستدراج وغيرها. نعود قليلا إلى الصوفية فضيلة الشيخ، فهل كل صوفي ولي؟ لا، ليس كل صوفي ولي، إنما نقول كل ولي يكون صوفيا. والصوفية كما سبق وذكرنا هي طريق علم وعمل، مرتبة عالية، إصلاح القلب بالوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا وباطنا، والتصوف مبني يكون على الكتاب والسنة، وهو اتباع شرع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في الأخلاق والأحوال، واتصاف بالمحامد وترك للأوصاف الذميمة. والتصوف مسلك قائم على العلم والعمل، أعلاه علم التوحيد وأداء الواجبات قبل النوافل، ثم عمل البر والخير والزهد والتحلي بالأخلاق الحسنة. هكذا كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وعلى هذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الزاهدين عليه الصلاة والسلام، وكان أكثر الناس تواضعا وزهدا، يمشي مع المسكين والأرملة، وكان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ولا يعيبه ذلك، ويكون في مهنة أهله، وكان يجالس الفقراء والمساكين والعبيد والإماء، ويعودهم ويزورهم ويتفقد حالهم ويشهد جنائزهم، وكان لا يعيب طعاما قط، بل إن أحبه أكله وإن كرهه تركه، وكان يلبس من الثياب ما وجده من إزار وقميص وجبة صوف، وربما نام على العباءة يثنيها ثنيتين، وربما نام على الحصير ويؤثر الحصير في جنبه الشريف. وقد قال عليه الصلاة والسلام مرغبا في الزهد في الدنيا: مالي وللدنيا ومالي الدنيا ومالي، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وكذلك على هذا الطريق كان نبي الله عيسى عليه السلام، فيما رواه الحسن البصري أنه قال: كان نبي الله عيسى عليه السلام يلبس الشعر ويأكل الشجر ويبيت حيث أمسى، وكان يبيت حيث أمسى في مسجد أو في غير مسجد ما اتخذ بيتا، وكان يأكل ما يتقوت به من بقول الأرض من غير طبخ كالملوخية والهندباء والخبيزة نيئة. وعلى هذا كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كانوا زهادا عارفين طالبين للآخرة. وكذلك نذكر نبي الله سليمان عليه السلام، مع ما أعطاه الله تعالى من السلطان والجاه وخدمة الجن، كان يأكل كل يوم خبز الشعير. وقد قيل كل هذه الجواهر واليواقيت التي كانت عنده لو طحنت وصنع منها طحين وصنع منه الخبز كان يكفيه طول حياته، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يأكل من خبز الشعير، يذبح كل يوم 100,000 رأس من الغنم و30,000 رأس من البقر ليوزعها على الفقراء، وكان يأكل خبز الشعير. وتبع الأنبياء الكرام الصحابة الأعلام كما ذكرنا سابقا، من صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك العشرة المبشرون بالجنة وعلى رأسهم سيدنا الصديق والفاروق وذو النورين والكرار علي رضي الله عن الجميع. آمين. جاءنا سؤال عبر الواتساب فضيلة الشيخ، بيقول أنه متى بدأت الصوفية؟ يعني هي بالمعنى موجودة نعم عند الأنبياء. نعم. لكن يعني هذه الكلمة متى ظهرت؟ كما سبق وذكرنا بالنسبة لهذه اللفظة، لفظة الصوفية، لم تكن في الصدر الأول، إنما فيما بعد استحدثت هذه اللفظة. نعم. لم تكن في زمن الصحابة الكرام، ما كانوا يستعملون هذا اللفظ، وإن كان كما ذكرت حجي بالمعنى كان موجودا هذا الشيء. يعني لو نحن شفنا تماما ما معنى التصوف لوجدنا هذا الحال في أخلاق الأنبياء الكرام وفي أخلاق الصحابة وفي أخلاق التابعين وأتباع التابعين إلى يوم الدين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ما الدليل على وجود الكرامة في القرآن الكريم؟ ولو تذكر لنا بعض الأمثلة. القرآن الكريم لا شك فيه الدليل على وجود الكرامات، كرامات الأولياء، كنحو قوله تبارك وتعالى إخبارا عن السيدة مريم، قال الله تعالى: وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال أهل التفسير: كان نبي الله زكريا عليه السلام يدخل عليها، أي على السيدة مريم، وهي صغيرة في كفالته، فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وقد أخبر الله تعالى عنها أنها كانت صديقة، أي على مقام من الولاية، والصديقية أعلى مرتبة في الولاية، ولم تكن نبية، وهذا كرامة لها. يعني في نساء وليات. نعم، يوجد بين النساء وليات، كما كانت السيدة مريم التي هي أفضل نساء العالمين. نعم. قال الله تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فهي لا شك أفضل نساء العالمين، وقد بلغت مرتبة الولاية في سن مبكرة، كان عمرها 14 سنة كما ذكر أهل التفسير. وكذلك هناك دليل آخر من القرآن على وجود الكرامات، قوله تعالى في سورة الكهف إخبارا عن أهل الكهف: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هؤلاء الذين كانوا من الذين اتبعوا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم ليسوا بأنبياء. وكذلك من الدلالة على وجود الكرامات في القرآن الكريم قوله تعالى في قصة صاحب سليمان عليه السلام: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. والمعني بهذا رجل من أولياء أمة سيدنا سليمان عليه السلام، وهو آصف ابن برخية، على ما ذكره المفسرون. أتى له بعرش بلقيس الذي كان بعيدا عنه، كانت بلقيس في اليمن وسيدنا سليمان كان في فلسطين، فأتى له بعرشها من هناك من بلاد اليمن إلى فلسطين في وقت قصير جدا جدا جدا قبل أن يرتد إليك طرفك. سبحان الله العظيم. وأما العفاريت من الجن كما أخبر الله تعالى في القرآن، قال له: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن ينفض مجلس سليمان عليه السلام، لكن ذلك الولي الصالح آصف ابن برخية أتى له بوقت أقصر بهذا العرش الكبير من هناك من بلاد اليمن إلى فلسطين. ولما وصلت بلقيس فقيل لها: هذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. هي لم تجزم بأنه هو، لأن عرشها كان في اليمن وعليه الحرس، فكيف يأتي العرش الكبير من تلك البلاد البعيدة إلى فلسطين؟ فاستغربت، قالت: كأنه هو، يشبهه، ولكن الله تعالى على كل شيء قدير. يعني هناك الأولياء في غير أمة سيدنا محمد. نعم، ليس الأمر معنيا ومحصورا فقط بهذه الأمة، إنما كانوا في الأمم الماضية. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، هل ذكرت الكرامات في الحديث؟ أجل، ذكرت الكرامات في الحديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهذا حصل مع عدد من الصحابة الكرام. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين ذو النورين، مرة دخل رجل إلى مجلسه فقال له سيدنا عثمان رضي الله عنه: يدخل أحدكم على مجلس أمير المؤمنين وفي عينيه أثر الزنا؟ فنظر الرجل إلى سيدنا عثمان، وهذا الرجل كان قد نظر النظرة المحرمة قبل أن يدخل إلى مجلس سيدنا عثمان، نظر نظرة محرمة إلى النساء ثم دخل. فقال له سيدنا عثمان: يدخل أحدكم على مجلس أمير المؤمنين وفي عينيه أثر الزنا؟ فقال: أوحي يا أمير المؤمنين بعد رسول الله؟ فقال له رضي الله عنه: لا، ولكنها الفراسة. وهذا الحديث دليل على ذلك: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، كما روى ذلك الترمذي. وقد حدث عليه الصلاة والسلام عن الغلام الذي كان في الأمم السابقة وكان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس، حتى علم به ملك بلده فعذبه بألوان من العذاب ليقتله فلم يستطع. والحديث مذكور في صحيح مسلم وعند الترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم. ومما يدل على الكرامة أيضا ما ثبت بالإسناد الصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نادى أمير الجيش الذي كان بنهاوند واسمه سارية، ناداه بقوله: يا سارية الجبل الجبل. كان جيش المسلمين في نهاوند، ونهاوند بعيدة عن المدينة المنورة آلاف الكيلومترات. فسيدنا عمر كان في المدينة يخطب بالناس خطبة الجمعة، فإذ به ينادي: يا سارية الجبل الجبل. فتعجب الناس من كلامه، كيف يذكر سارية وسارية ليس في المجلس، ليس في المسجد، إنما هو بعيد. فلما أنهى الخطبة قالوا: يا أمير المؤمنين، سمعناك تذكر سارية وسارية بعيد، فما الخطب؟ فقال: أمر ألقي في بالي. بعدما رجع جيش المسلمين من تلك البلاد، فإذ بهم يحدثون الناس الذين كانوا في المدينة، قالوا: في يوم جمعة كان العدو ينحاز للجبل، فإذا انحاز العدو للجبل يضر بالمسلمين، فإذ بنا نسمع صوت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ينادي: يا سارية، فانتبهنا. وصل صوته، نعم، وصل صوته إلى هناك. كرامة. نعم، هذه كرامة له. وهذه القصة أخرجها البيهقي وأفردها الحافظ الدمياطي بتآليف وصححها. وعمر رضي الله عنه هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان في من قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر منهم. رواه مسلم. المحدثون أي الملهمون، كما قال ذلك النووي رحمه الله في إثبات كرامات الأولياء. ومنها أي من الكرامات ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، أن الصحابي خالد بن الوليد سيف الله المسلول لما قيل له: احذر السم تسقيكه الأعاجم، فقال: إيتوا به، فأتوه به فأخذه بيده ثم قال: بسم الله، واقتحمه، أي شربه، فلم يضره. ولكن ليس لأي أحد أن يفعل هذا بنفسه، هذا شيء خاص بالأولياء. قال الحافظ عن هذه الحادثة: وقعت كرامة لخالد، فلا يتأسى به في ذلك لئلا يفضي إلى قتل نفسه، إلا لمن وصل لمثل الحال التي حصلت لخالد رضي الله عنه. ومن الكرامات أيضا ما أخرجه البخاري عن أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة جريج أنه قال للصبي الرضيع، وجريج كان من أتباع سيدنا عيسى المسيح عليه السلام الذين اتبعوه اتباعا صحيحا على الإسلام، قال هذا جريج، وقصته معروفة عند الكثير، عندما اتهم بأنه زنى بتلك المرأة، وهذا زعم بأن هذا الرضيع هو ولده، فوضع إصبعه في بطن هذا الغلام الرضيع الذي كان في المهد لم يتكلم بعد، عمره بضعة أيام، قال له: من أبوك؟ فتعجب الناس كيف يخاطب جريج ولدا صغيرا في المهد لا يتكلم. فقال، أي هذا الصبي الرضيع بعدما أنطقه الله تعالى الراعي، يبرئ جريجا رضي الله عنه. وكذلك قصة الصحابي خبيب الأنصاري والمروية في صحيح البخاري، وعندما قالت بنت الحارث فيه: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يديه، وإنه لموثق في الحديد، وما بمكة من ثمر. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبة. وكذلك كتب الحديث ملأ بروايات عن كرامات الصحابة، كالعلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه الذي مشى على وجه الماء، وهذا عندما سافر إلى بلاد البحرين. وكذلك سيدنا علي رضي الله عنه الذي رفع باب الحصن بيده، بيد واحدة كالترس كان يترس به عن نفسه، ولم يستطع جمع من الصحابة رفعه. وكذلك ما روي عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان في سفر فدخل غابة وأضل طريقه، فوجد أسدا فقال له: أنا سفينة، مخاطبا لهذا الأسد، أنا سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطأطأ الأسد رأسه ومشى أمامه كأنه يدله على الطريق حتى وصل وأشار له بيده. وهناك العديد من الروايات مما يطول ذكره، ولكن اللبيب من الإشارة يفهمه. يعني هذا كلام جميل عن الأولياء وما يحصل معهم، لكن يعني الولي هو لا يقول عن نفسه، نعم، هو يستتر من الكرامة، لا يقول للناس أنا ولي الله فلان الصالح. الأولياء يستترون من الكرامات، لأنه في منهم يدعون الولاية وهم، نعم، بعيدون عن الولاية، بعد السماء عن الأرض، سبحان الله العظيم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وفيكم. سنتابع معك. وهناك بعض من الناس لا يعترفون بكرامة الأولياء، وكما ذكرت ورد ذلك في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي عليه السلام، فهل سبحان التوجيه؟ الله، نعم. نحن نذكر أولا أن الكرامة لا تظهر إلا على من وصف بالاستقامة، نعم، وهي لزوم طاعة الله تبارك وتعالى بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. معناه حتى يصير الإنسان وليا لا بد له من أداء كل الواجبات، ولا بد له من اجتناب كل المحرمات، ولا بد له من الإكثار من النوافل ولو من نوع واحد، هذا يصير وليا من الأولياء. هنا يظهر لنا أهمية العلم، أهمية علم الدين الضروري، لا سيما علم العقيدة، فمن كان جاهلا في علم العقيدة كيف يكون وليا؟ سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الذي كان من الأولياء، مرة كان يذكر الله تعالى خاليا، أي في غرفة مظلمة، هو يذكر الله فإذ بنور عظيم يملأ الغرفة، وإذ بصوت يقول: يا عبدي يا عبد القادر، أسقطت عنك الصلاة وأبحت لك المحرمات. فسيدنا عبد القادر الجيلاني الذي كان متمكنا في علم العقيدة، وهو يعلم علم يقين بأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وبأن الله تعالى لم يسقط الفرائض عن أنبيائه وعن رسله الذين هم صفوة خلقه، ولا أسقطها عن ملائكته الكرام الذين ليس فيهم عاص وليس فيهم فاسق وليس فيهم كافر، كلهم أولياء لله، ما أسقط الله تعالى الفرائض عنهم. وهو يعلم علم يقين بأن الله تعالى كلامه ليس بحرف ولا بصوت ولا بلغة، ليس له ابتداء وليس له انتهاء. فلما سمع هذا الصوت ورأى هذا الضوء قال فورا: اخسأ يا عدو الله يا إبليس. فانطفأ الضوء. ثم سمع هذا الصوت يقول له: يا عبد القادر، غلبتني بحجتك وغلبت بهذا 70 عابدا. ضحك عليهم من هؤلاء الذين ما عندهم علم العقيدة في قلوبهم. فالذي لا يكون عنده علم العقيدة الصحيح في قلبه أن يكون له الولاية، لا يكون وليا من الأولياء، إنما هذا شيطان من الشياطين، شياطين الإنس والعياذ بالله. وكم نسمع اليوم من أشخاص ينتسبون إلى الصوفية وهم يحرفون لفظ الجلالة عند الذكر، كم وكم يقولون الله. بعض الناس والعياذ بالله عندما يريدون أن يعملوا حلقات الذكر يبدأون بلفظ صحيح، يقولون الله، ثم بعد قليل يبدأون بالتحريف إلى أن يصل بهم الأمر إلى قول أه أه أه، وعلى زعمهم يذكرون الله تعالى. واستندوا على زعمهم بحديث، استندوا على حديث على زعمهم. في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: مرة كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فدخل عليه رجل يئن، رجل مريض يئن، والأنين هو علامة المرض يعني، والوجع والشكوى، والوجع والشكوى، فصار يئن. فقالوا له: اسكت، أنت الآن في حضرة رسول الله كيف تئن؟ فزعموا بأن الرسول قال لهم: دعوه يئن، فإن الأنين اسم من أسماء الله. هذا مكذوب ومفترى، لا أصل له، لا أصل له، ليس موجودا في أي كتب الحديث، وإن كان موجودا ذكر في باب الموضوعات لتحذير الناس منه. احذروا أيها المسلمون، هذا الحديث مكذوب مفترى، لا أساس له من الصحة. بل ثبت في الحديث الصحيح أن الذي يتثاءب فليضع يده اليسرى على فمه حتى لا يدخل الشيطان، ولا يقول آه آه، فإن الشيطان يضحك منه. لو كان آه من أسماء الله لما ضحك الشيطان عندما يذكر هذا المسلم على زعمهم لفظ الجلالة الله. هي ألفاظ الشكاية أكثر من 20، أكثر من 20. إذن نقول: الكرامة لا تظهر إلا على من وصف بالاستقامة، وهي لزوم طاعة الله بأداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من نوافل العبادات، يكثر من النوافل ولو من نوع واحد. وقد يكون من لا يكشف له ومن لا تحصل له بعض الخوارق أفضل ممن كشف، لأن الذي يكاشف بشيء من الخوارق قد يكون ذلك ليقوى إيمانه وليثبت جنانه. وفوق هؤلاء أقوام باشر بواطنهم روح اليقين وصفت سرائرهم بنور التقوى، فلا حاجة لهم إلى مدد من الحوادث. ولهذا لم يكثر في الصحابة الكرامات كثرتها في من بعدهم. وهنا من باب الفائدة نذكر بأن الفرق بين الولي والنبي أن الولي تجوز عليه المعاصي الكبيرة ولكن لا يموت إلا على حالة الرضا. إن وصل إلى الولاية هو معصوم من الكفر، أما النبي معصوم من الكفر قبل النبوة وبعدها، ومعصوم من الكبائر قبل النبوة وبعدها، ومعصوم من الصغائر إلا من الصغائر التي ليس فيها خسة ودناءة، تجوز في حقهم ولكن يتوبون منها فورا قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. مثل ما حصل مع سيدنا آدم عليه السلام عندما أكل من تلك الشجرة، فهذه المعصية كانت معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، وتاب منها سيدنا آدم فورا. فإذا الولي تجوز عليه المعصية الكبيرة والصغيرة لكنه معصوم من الكفر لأنه من أولياء الله ولا يموت إلا على حال الرضا. أما الأنبياء الكرام الله تعالى عصمهم من الكفر ومن الكبائر قبل النبوة وبعدها وصغائر الخسة. وكذلك هناك أمور أخرى عصم منها أنبياء الله كالاحتلام لأنه من تلاعب الشيطان، ومن سبق اللسان في الأمور الشرعية والعادية، ومن الأمراض المنفرة وغير ذلك. صحيح. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يعني واحد وقت اللي بيكون متمكن بعلم الدين يعرف أيضا عندما يظهر هكذا خوارق للعادات الولي من الدجال أو الذي يدعي الولاية. نذكر هنا في هذا المقام حجي الحلاج. الحلاج هذا الرجل كان زنديقا، كان مارقا من الدين، وكان يظهر على يديه من الأشياء أتباعه يظنون به الصلاح والخير، ولكنه كان هو من الزنادقة من الكافرين، لم يكن من المسلمين. هذا الرجل الشياطين كانت تساعده، تأتي له بفاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. مرة هذا الرجل الخبيث الحلاج قال لأحد الناس أعطني أريد أن أكتب كتابا، فإذ به يكتب من الرحمن الرحيم إلى فلان، يا لطيف. سمى نفسه بالرحمن الرحيم، ومرة كان يلبس الجبة فقال والعياذ بالله من الكفر للناس ما في الجبة إلا الله، وهذا كفر وضلال والعياذ بالله. لما ظهر منه ما ظهر، الحاكم في زمانه أقام عليه الحكم، فلما جرى دمه على الأرض أتباعه قالوا هذا دمه لما جرى على الأرض كتب الدم لا إله إلا الله الحلاج ولي الله، أعوذ بالله، وهذا افتراء وكذب والعياذ بالله. فليتنبه الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه، هذا الولي الصالح له كرامات معروفة، من جملة كراماته أنه قبل يد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمام الآلاف في المسجد النبوي، أمام الآلاف، وهذه القصة قصة متواترة، يعني آلاف رأوها. هنا لما وصل إلى القبر النبوي، وهو طبعا منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فصار ينشد ويقول في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فإذ بيد المصطفى عليه الصلاة والسلام تمتد من القبر الشريف، فيقبلها السيد أحمد الرفاعي على مرأة من الآلاف. إن شاء الله. يعني الله. وهذه القصة المتواترة رواها عدد من العلماء، من جملتهم الإمام الرافعي رحمه الله تعالى. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ، يعني حديث ممتع ومشوق ومليء بالفوائد الدينية، وأيضا من بعض التحذيرات لبعض من يدعي الولاية والدجل. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين وفيكم، ونشكرك جزيل الشكر على كل هذه الفوائد التي قدمتها. بارك الله فيكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. بارك الله فيك والسلام آمين عليكم. فيكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلطان الأولياء أحمد الرفاعي، وارث الأنبياء أحمد الرفاعي. سلطان الأولياء أحمد الرفاعي، وارث الأنبياء أحمد الرفاعي. مصباح الجمال عنوان الجلال، الغوث الرفاعي سلطان الرجال. مصباح الجمال عنوان الجلال، الغوث الرفاعي سلطان الرجال. سلطان الأولياء أحمد الرفاعي، وارث الأنبياء أحمد الرفاعي. سلطان أحمد الرفاعي، وارث الأنبياء أحمد الرفاعي. أمه البتول، جده الرسول، فضله مأمول عند ضيق الحال. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى. مرشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو.